إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة دائمة إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. اتقوا الله فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الكرام، سورة عظيمة يكررها المؤمن في يومه وليلته 17 مرة. هذه السورة العظيمة أنزلها رب العالمين واستفتح بها كتابه العظيم القرآن الكريم، وجعل أهل العلم من أسمائها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم وسورة الحمد وسورة الشكر والسبع المثاني. أسماء عظيمة ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وذكر لهذه السورة العظيمة أكثر من 25 اسما سماها بها أهل العلم. سورة لا تقام صلاة المؤمن إلا بها، سورة إذا قرأها المريض شفي بإذن الله، سورة استودع الله جل وعلا فيها علم الأولين والآخرين، سورة حوت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. تلكم السورة هي سورة الفاتحة التي افتتح الله بها جل وعلا كتابه العظيم القرآن الكريم. ومن أعظم فضائلها أن الصلاة لا تقام إلا بها. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء من فضائلها أن فيها مناجات، بل مناجاة بين الله جل وعلا وبين العبد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وجاء من فضائل هذه السورة العظيمة أنها رقية من كل داء، فقد ثبت أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا واديا فاستطعموا أهل الوادي، أي طلبوا منهم أن يطعموهم فأبوا، فلدغ سيد ذلكم القوم، فجاءوا إلى أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوهم: هل من علاج لديكم؟ فقالوا: نعم، لكننا لا نرقيكم أو لا نرقي سيدكم إلا بجعل. فقبلوا ذلك، فجاء الصحابي الكريم فرقى سيد ذلك القوم بسورة الفاتحة ونفث عليه. قال الراوي: فكأنما نشط من عقال، أي كأن لم يصبه شيء، فتقاسموا على شيء من الشياه، فلم يطعمها بعض الصحابة حتى أتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأقرهم على صنيعهم ذلك وقال: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان يصيبه شيء من الأمراض وهو بمكة، فكان لا يسترقي إلا بسورة الفاتحة يكررها وشربه من ماء زمزم، فبرئ من مرضه ذلك. ولا شك أيها الكرام أن سورة الفاتحة كلها بركة، وأخذها من بركات هذا القرآن العظيم الذي تتوالى بركاته ونفحاته. ومن فضائل هذه السورة، أعني بها سورة الفاتحة، أن الله جل وعلا جعل فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أعظم فضائلها أن رب العزة والجلال استودع فيها علم الأولين والآخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع الله علم الأولين والآخرين في الكتب السماوية الثلاثة، وجمع علم هذه الكتب السماوية الثلاثة في كتابه العظيم القرآن الكريم، وجمع علم القرآن الكريم في سور المفصل، وهي من سورة قاف حتى سورة الناس، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فاللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وانفعنا بكتابك، وارفعنا به في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وبعد، فليعلم أيها الكرام أن هذه السورة العظيمة تعلمها من أولى أولويات المسلم، يتعلمها المؤمن ويعلمها أبناءه ووالديه إن كانا كبيرين في السن، يعلمها من حوله من عمال أو خدم أو أصحاب أو زملاء أو من يشق عليهم التعلم، فإن البركة كلها في تعلمها، لا سيما أن سورة الفاتحة ركن في الصلاة، فإذا لم يقم المرء بقراءتها قراءة سليمة صحيحة خشي عليه من حصول الإثم، لا سيما مع توفر وسائل تعلمها، إلا من شق عليه أو عسر عليه ذلك ككبير سن، أو من بعد عن المدن ونحوها أو عن وسائل التعليم، فإنه يعذر إن شاء الله، لكن المسؤولية ملقاة على من حوله من أبناء أو أقارب أو زملاء، لا سيما أن الأجر عظيم والثواب جزيل في تعلم الفاتحة وتعليمها، لأن المرء سيقرأ بها طيلة حياته، يقرأ بها في يومه وليلته 17 مرة، يقيم بها صلاته إذ هي ركن من الصلاة، ثم أيضا يقوم بها بل يقوم بها صلاته طيلة أيام حياته. فلا شك أن تعلم قراءتها واجب على المسلم، ثم إن تعلم فقه أحكامها من أعظم ما يفعله المؤمن في حياته ويجده ذخرا بعد مماته. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن ترفعنا بالقرآن العظيم، وأن تجعله لنا نورا في حياتنا وآخرتنا. ثم أيها المؤمنون، لنعلم أن من أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى الرب جل وعلا كثرة الذكر، ومن أعظم الذكر كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. فقد قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك يا منان. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، ووفقه وولي عهده لما فيه خير العباد والبلاد وصالح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ جنودنا وانصر اللهم انصر جنودنا واحفظ ثغورنا واحم حدودنا وفرج هم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيما وهبتنا إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.